بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا في هذه الليلة حديث عظيم، قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الدين، رواه الإمام الترمذي في كتابه السنن. فلنستمع إلى الترمذي وهو يريد الحديث عن أنس رضي الله عن أنس وأرضاه. يقول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء أو عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهو حديث قدسي، أي أن لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله الواحد القهار. وهو حديث تقشعر له جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ولا بأس من إعادته مرة ثانية. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث قلت لكم حديث قدسي، معناه من الله تبارك وتعالى ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. والترمذي من هو؟ هو صاحب السنن التي قدمها هدية للأمة الإسلامية، وهي الكتب الأصيلة. هذه من الكتب الأصيلة، كتب الترمذي من الكتب الستة بعد القرآن التي عليها مدار ريح الإسلام، والتي نواجه بها أعداء هذا الدين، والتي نفتخر ونتشرف أن تكون من ميراثنا ومن تراثنا. ومن حكمة الله عز وجل أن الله حفظ لنا الوحي الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة بهذه الكتب، حتى لما قدم التتار المغول مع جنكيز خان من صحراء سيبيريا واجتاح العالم الإسلامي، يوم ضعفت لا إله إلا الله في قلوب المسلمين، يوم تركوا أبواب المساجد وتلفتوا إلى أبواب المغنين والمغنيات والخمارات، ابتلاهم الله عز وجل بأمة لا تعرف الرحمة. ولذلك في أثر من تنكر لي أو من لم يتعرف إلي سلطت عليه من لا يعرفني. فهؤلاء التتار المغول ما عرفوا الله عز وجل، وهم برابرة القلوب، فيهم قسوة لا يعلمها إلا الله، لا يعرفون الرحمة، إنما يعيشون على الدم. وهم أول شعب عرف السفك، أو أول شعب امتاز في السفك في الدم في العالم، فاجتاحوا العالم الإسلامي ودمروا المساجد وحولوا بيوت الله عز وجل إلى استبلات للخيول. كان أحدهم يصعد على المنبر فيشرب كأس الخمر والناس جلوس، وكانوا يقفلون باب المسجد كلما دخلت جماعة داخل المسجد، ثم يدخل أحدهم بالسيف فيقتل من في المسجد جميعا. وبلغ من الذلة والقلة والهوان لما هانت الأمة في عين الله عز وجل أن يأتي التتري فيقول للمسلمين وهم جماعات: ابقوا هنا حتى أذهب لآخذ سيفا من البيت وأقتلكم به، فلا يتحركون خوفا حتى يأتي. ويقول للمسلم: ضع يوم كان الاسم اسما أو الإسلام اسما، ضع رأسك على الصخرة حتى آتي، فيضع رأسه فيأتي التتري فيذبحه بالسيف. ولكن ما كان الله ليعطل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان الله لينهي لا إله إلا الله في الأرض، لأنه دين عالمي. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله لما قال سبحانه وتعالى في سورة التكوير: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: يا الله، إنها دعوة تعلن عالميتها من اليوم الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم وحيد، معه زيد ابن حارثة وأبو بكر وعلي ثلاثة، وقريش بالسيوف وبالموت من كل جانب، ويقول سبحانه وتعالى: من السماء ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبالفعل سرت الدعوة العالمية حتى سجد لله أهل السند الذي ما عرف الله، وأهل أسبانيا الذين ما عرفوا لا إله إلا الله. فلما أراد الله أن يعيد للأمة قوتها، هل تعود قوتها بالطائرات والدبابات وبالتدريب؟ لا، تعود كلما عادت إلى الله عز وجل، لأن هذه الأمة مختارة، أختارها الله للخلافة في الأرض، وأختارها لأداء الرسالة. فكلما تعرفت على الله، كلما عرف الله الناس قدر هذه الأمة وعظمتها وسموها. فأتى قطز الخليفة، ولا بأس أن نستمر قليلا، فعاد إلى الله عز وجل وجمع الأمة الإسلامية، ونادى وهو يبكي يوم الجمعة في القاهرة يخطب خطبة الجمعة سلطان مملوكي كان يباع ويشترى في السوق، فأعتقه كثير من أهل العلم، ثم تولى بقوته وشجاعته الحكم، فصعد على المنبر يوم الجمعة فقطع صوته بالبكاء، والعالم الإسلامي أصبح ممزقا، التتار من كل مكان إذا سمعوا صوتا أو رجفة ظنوها تتريا فيكاد أحدهم يسقط. حتى إذا دعت المرأة على ابنها كما يقول المؤرخين تقول: صادف الله بينك أو لاق الله بينك وبين مغولي أو تتري. فصعد هذا يوم الجمعة واختطب خطبة شجاعة إيمانية وقطعها بالبكاء، ثم نادى: وإسلاما. فتحرك الإسلام في القلوب، وتحركت لا إله إلا الله في النفوس، وعادت القلوب إلى بارئها سبحانه وتعالى الذي يكسب القوة. واجتمع المسلمون من كل حدب وصوب في مصر، حتى إن التبرع الذهب والفضة أصبح صبر، تعرفون الصبر أكوام، وأصبحت المرأة تلقي خاتمها وخرصها ولا تبقي عليها من الذهب شيء تبرع. وأصبح لأن الله عز وجل يقول: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فلا تكفي القوة الروحية لأنها رهبنة، لكن مع القوة الروحية قوة جسمية وفكرية وعلمية وعسكرية. فكان قطز يستعرض مع العلماء بعد كل صلاة من القاهرة إلى القناطر، يستعرض الجيش الإسلامي، فكانوا يتدربون، وكانوا يبارون السهام، وكانوا يتناضلون حتى الغروب، ثم يبدأون من الغروب في صلاة واستغفار حتى الفجر تلك الأيام. وكان يصلي بهم قطز الحاكم ويدعو ويبكي ويقول: إن تهلك هذه العصابة فلم تعبد في الأرض. معنى أن الجيش الذي اجتمع في مصر إذا سحب فعلى لا إله إلا الله السلام، سوف تنتهي الدعوة الخالدة والمسلمون من الأرض. واجتمع معه العلماء وأمروه أن يرد الربا إلى أن أو يحرم الربا ويمنع الخمور وينهى عن المعاصي والفحش، فمنعها، لأن الأمة كلما عصت الله عز وجل كلما سلط الله عليها من هو أعصى له سبحانه وتعالى من هؤلاء العصاة. فعادوا وحرم الربا وحرم الخمور، حتى يقول أحد الزهاد وهو يعظ قطز قبل المعركة يقول: حرمت كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور. ويقول في أولها: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. فبكى حتى سقط من على كرسيه، هذا قطز. وفي الأخير اجتمعوا هو والعز بن عبد السلام العالم الشافعي الكبير، واستعرض آخر استعراض الجيش، وأوصاهم بتقوى الله عز وجل، وأمرهم أن يصوموا قبل المعركة 3 أيام، لأنها أكبر، يمكن من أعظم معركة عرفها التاريخ على طيلة التاريخ. فلما صاموا 3 أيام وعرف الله عز وجل اللجوء إليه والرجوع إليه كلما ضاقت الضوائر، يوم قالوا: واغوثاه وإسلاماه، والتقوا بين الشام وبين مصر في معركة طاحنة، وتقدمت كتائب التتار كالجبال. ابن جنكيز خان كان القائد، ما كانوا يعرفون الرحمة أبدا، وظن بعض المؤرخين أنهم لن يهزموا في التاريخ. فلما تقدموا أرسلوا التتار والمغول الجمال، وكان عليها شوك، فأخذت تجتاح جيش المسلمين، فانهزمت المقدمة وانهزم القلب، وانهزمت الميمنة وانهزمت الميسرة وبقي قطز وسط المعركة يقول لا إله إلا الله. فلما انهزم الجيش أخذ قلنسوته الجيش المسلم أخذ قودته التي على رأسه وتحميه من الظرف فوضعها في الأرض وداسها بقدمه وصاح وإسلامه، يعني معنى ذلك إعلان أن الإسلام قد انتهى. ولكن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فلما سمع الجيش وإسلامه رفع الله هذا الصوت، يقول ما قاله إلا بكلمة منخفضة لكن رفعها الله حتى سمعها كل الجيش، فعادوا يقاتلون كما يقاتل الإنسان عن ابنه أو عن نفسه، وما هو إلا صلاة الظهر وقد ولى التسار أدبارهم. فيقول قطز لا ترفع السيوف عنهم حتى ندخلهم دمشق. فأخذوا يأسرون ويضربون ويقتلون حتى يتهاوى العشرات والمئات على وجوههم، وأصبحوا يقتلون فيهم 3 أيام بلياليها حتى اقتربوا من دمشق. ويقول المؤرخون أصبحت الريح تأخذ أظفار هؤلاء التتار من الأموات فيسمع لها خشخشة كخشخشة الأوراق من كثرتها، وأصبحت الأرض منتنة من روائحهم حتى تهب الريح العاصف فيجدها أهل المدائن وأهل القرى من روائح القتلى، مجدرة في التاريخ ما سمع التاريخ بمثلها. ولما أوشكوا على دخول دمشق من الذي يتصدى لهم في دمشق؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. قام في رمضان بعد فترة لأنهم توقفوا في الطريق أرادوا الدخول واجتياح دمشق، فقام في رمضان وشرب الماء أمام الناس وهو صائم والناس صيام، وقال لا صيام لكم والمعتدي قد دخل البلاد الأجنبي، فأفطروا جميعا. ثم وقف ابن تيمية فألقى خطبة من سمعها يظن أن القيامة قامت، وكان يقطع صوته بالبكاء ويقول والله لننتصرن والله لننتصرن والله لننتصرن. فيقول له الصف المقدم قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يقول تحقيقا لا تعليقا. والتقوا في معركة شقحب وسحق التتار أو بقيتهم وفر قائدهم ومن معه من زعمائهم حتى وصلهم ابن تيمية يعظهم في مخيماتهم ويقول له هذا ابن جنكيز خان ادعو لي. ترجم له المترجم كافر ما يعرف الله عز وجل، قال ادعو لي. فيقول ابن تيمية وقد رفع يديه اللهم إن كان في حياة هذا العبد خير لدينك فأحيه، وإن كان فيه شر لدينك فأمسه واسحقه واقطع دابره. فكان يقول آمين ما يدري ما معنى الكلام. وفي الأخير هداه الله الإسلام ودخل كثير من التتار في الإسلام وعاد الإسلام منصورا. الشاهد من القصة أن التتار لما قدموا على بغداد أخذوا الكتب، كل الكتب إلا ما شاء الله، ووضعوها في النيل وجعلوها جسور تمر عليها الخيول المسلحة. فيقول أهل التاريخ الحمد لله ما فاتنا شيء من التفسير ولا من الحديث ولا من الفقه، أبدا ما فاتنا شيء، إنما فاتنا كتب الخزعبلات والترهات وكتب النفاق والمنطق وعلم الكلام التي أدخلها المأمون وأبناء المأمون وأضراب المأمون، الفلسفة التي دخلت بالشقاء ودخلت بالغيظ والنكد على الأمة، وأبقى الله لها من ضمن ما أبقى سنن الترمذي الذين تسمعونه يوم يرفع الله المخلصين بكتبهم وكلماتهم، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. واليوم تؤلف المؤلفات الكثيرة طعنا في الإسلام، ويؤلف أهل الشعر من الحدثيين الذين ينهجون نهج الإلحاد قصائد قصائد لكنها تموت، لأن الحق حي وأما الباطل فإنه يموت في كل يوم 10 مرات. فالمقصود من ضمن هذا التراث سنن الترمذي الذين تسمعونه دائما على المنابر وفي المحافل وفي الإذاعات وفي فصول الدراسة رواه الترمذي، لأن الله علم إخلاص هذا الرجل فرفعه بكتابه. الترمذي رجل بسيط ولكن عظمه الإسلام والتقوى والعلم. يقول عنه الذهبي ثبت عن الترمذي أنه بكى حتى عميت عيناه، فأصبح أعمى في آخر حياته يتلقى العلم ويملي على تلاميذه فكان من أحفظ الناس. تسمعه يورد الحديث بروعة روعة فائقة ثم يقول حديث حسن صحيح أو حديث حسن أو حديث صحيح أو حديث غريب. وهذه لها مصطلحات مع علم المصطلح فإنه له مقاصد رحمه الله. أما الحديث الذي معنا هذه الليلة فإنه حديث بشرى يزف لكل مسلم يوما بالله واليوم الآخر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان كلما أرسل داعية أو أرسل معلما أو مربيا قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. لأن معاذا لو أرسل لليمن رضي الله عنه وأرضاه وأمثاله فأتوا إلى أهل اليمن فقالوا ويلكم من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، ويلكم من الله يأخذكم أخذ عزيز مقتدر، ما لكم لا تبكون أتضحكون، لنفر الناس من الإسلام ولا ما دخلوا في دين الله. وهذا مجرب، وأنا كطالب علم أو طويل بعلم أرى أن من الحكمة أن يقرن الرجاء بالخوف، وأن تخصيص جلسات بالخوف مطلقا إنما هو إرهاب للفكر المسلم، بل لا بد من إقران الخوف بالرجاء. دخل الفرنسيون الجزائر وحطموا منارات الإسلام في الجزائر، وأنتم تعرفون الحدث هذا حدث تاريخي، وقام أحد علماء الجزائر عبد الحميد بن باديس فقام ليخاطب شعب الجزائر بالخوف، يردهم بالخوف من الله عز وجل حتى يتركوا الخمور والزنا والربا، فلما سمعوا هذا الكلام يئسوا من رحمة الله عز وجل وقنطوا وزادوا في المعاصي، فعاد فدعا الله عز وجل ما هو المفتاح لقلوب الجزائريين حتى يعيدهم إلى الله، فتذكر أن لا مفتاح إلا الرجاء في رحمة الله، ثم قال كلمته المشهورة على المنبر في جنوب الجزائر: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال قد هوته غلب الحقيقة أو كذب، أو كما يقال. ثم قال: شعب الجزائر لا يعود إلى الله إلا بالرجاء، فأتى بأحاديث التوبة ومثل هذا الحديث بالرجاء، فلما سمع الناس أن هناك ربا رحيما غفورا وأنه يقبل توبة العبد وأنه يغفر العبد دخلوا في دين الله أفواجا، وما هي إلا سنة واحدة حتى قدموا مليون من القتلى وسحقوا فرنسا بكبريائها وعتوها وغطرستها في الأرض وأخرجوا المستعمر من بلادها. فالمقصود أن الرجاء هذا باب عظيم وأنه مفتاح للدخول على الله عز وجل، حتى مدح ابن القيم كتاب الرجاء وقال: هو الباب الذي يجنح بالعبد إلى الله. والعجيب أن النووي في رياض الصالحين أتى بكتاب الخوف فيما يقارب 4 صفحات، ثم أتى بكتاب الرجاء في 8 صفحات، ثم أتى بفضل الرجاء في 6 صفحات. لماذا؟ لتأتي القلوب إلى الله عز وجل. قال ابن القيم في مدارج السالكين: العاقل لا يبني قصرا ويهدم مصر، العاقل لا يبني قصرا ويهدم مصر. ثم قال: هناك رجل اسمه الحارث المحاسبي ألف كتاب الرعاية، فلما قرأه الناس تركوا المساجد. كتاب الرعاية كتاب رقائق وأدب وسلوك، لكن ليس تربوي، لأنه ظن أنه سوف يخوفهم ويضربهم بصوت الخوف حتى يأتون إلى بيوت الله، فلما دخل وتعمق وأكثر من الخوف ترك الناس المساجد وتعطلت بيوت الله عز وجل. وهذا معروف، يقول ابن الوزير في العواصم والقواصم: إن الخوف إذا كثر على النفوس كلت وملت. فإنك لو تكون في مجتمع صغير أو في قرية فتقوم لهم كل صباح وكل مساء: ما لكم لا تبكون، أين أنتم من كذا، ثم تجمع قصص الخوف لقطعت قلوبهم وقالوا: ما هي أعمالنا أجل هذه، أجل الصلاة لا تنفعنا والذكر لا ينفعنا وقراءة القرآن وبلاش من الصدقة وبلاش من المخوة، ويأسون من رحمة الله. لكنك إذا عدتهم إلى الله عز وجل بباب الرجاء الذي فيه نذع من الخوف لعادوا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا يستغرب مستغرب أننا نكثر دائما من أحاديث الاستغفار والرجاء، لأن أهل أبها أناس لا يعودون إلى الله إلا بالرجاء مع شيء من الخوف، كما يعود الجزائريون إلى الله عز وجل بالرجاء. فيقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا أحلم من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يحلم سبحانه وتعالى عن الكافر الفاجر. تجد بعض الفجرة يقتل المسلمين، ما هو قتل، إبادة، يسحقهم سحقا، يسحق المدينة ويقتل الأطفال والنساء ويعذب ويشنق ويربط وينصب الزنزانات، ثم يلتفت المؤمن يقول: ألا هناك انتقام؟ أما هناك محاكمة؟ أما يدري الله بما يفعل هذا الفاجر؟ فيأتي الله عز وجل في سورة إبراهيم فيقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يقول: لا تحسبن الله غافل عنهم، إنما هو وراهم بالمرصاد، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، للسبب إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. حتى يقول سيد قطب رحمه الله في سورة البروج والسماء ذات البروج، يقول: الحياة لا تكون طويلة إلى أن ينتقم الله من الفجرة، ليست طويلة حتى ينتقم الله من أهل الفجور وأهل الظلم، لا، قصيرة ما تكفي 60 سنة ليعذب الله هذا المجرم، لكن يدخر الله له العذاب آلاف السنوات. فالله عز وجل حليم سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان هذا المخطئ مسلم في الأصل ويحب الله عز وجل، ثم عاد فحاسب نفسه في أول العمر وتفكر ماذا فعل به الشباب، ثم عاد إلى الله عز وجل. إن الله عز وجل أفرح بتوبة عبد كما تعلمون، من أحدكم ضلت منه راحلته عليها طعامه وشرابه فبحث عنها فلما وجدها وقد أيس منها قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربه، أخطأ من شدة الفرح. فالله أفرح بالعبد إذا عاد إليه سبحانه وتعالى من هذا بناقته. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، ولذلك قال أهل العلم آيات في كتاب الله عز وجل ما نريد أن لنا بها حمر النعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه آية في كتاب الله والله ما أريد أن للدنيا بما فيها، في هذه الآية. قالوا وما هي؟ قال قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال بعض أهل العلم من اجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر. ثم تأتي الكفارات وسوف أذكرها. فيقول عز من قائل في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل ذكره والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أورد ابن القيم وابن كثير أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل كلمات إلى يحيى عليه السلام ليبلغها قومه، والحديث في المسند وفي الترمذي، تأخر فما بلغها يحيى عليه السلام بني إسرائيل. الله كان يبعث في بني إسرائيل في الفترة الواحدة نبيين وثلاثة وأربعة، وربما وجد العشرة من الأنبياء في فترة واحدة. فكان يحيى وعيسى عليهما السلام أبناء خاله، وكانوا مبعوثين في بني إسرائيل. فتأخر يحيى ما بلغ، فقال عيسى عليه السلام إما أن تبلغ ما أو أنزل الله إليك وإلا فاتركني أبلغ أنا. قال يحيى أبلغ. فجمع بني إسرائيل وقام فيهم اليهود خطيبا فوعظهم. فأوحى الله عز وجل إلى يحيى يا يحيى طريقتك أو نهجك خير من طريقة عيسى. قال أهل العلم كان عيسى عليه السلام دائما العبوس ما يتبسم، يعني من زهده ومن حزنه ومن تذكره للقاء الله ما يتبسم، وكان يحيى كلما لقي أحد تبسم له، ولذلك كان بنو إسرائيل ينضمون إلى يحيى كثيرا. فلذلك أخذ صلى الله عليه وسلم من هذا أنه يقول للصحابة إذا أرسلهم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، وأخوف الناس وأعلم الناس بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان بساما. وهذا الحديث في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير ما لقيني إلا تبسم. قال أهل العلم في ترجمة ابن سيرين رحمه الله ومن مثل ابن سيرين كان نلقاه في النهار بساما ضحاكا فإذا أظلم عليهم الليل سمع جيرانه بكاء من خشية الله. هذا ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله، كان يبيع ويشتري في الزيت. وورد أنه أتت له جرار زيت وقع فأر في جرة من الجرار، قيمة الجرار 100,000 درهم، ووقع فأر في جرة فما درى أين الجرة، فأمر بإهدار هذه التجارة الزيت حتى لا يغش بها مسلما. قالوا ما وقع الفأر إلا في جرة. قال ولو من يؤمنني أنه في بعضها أو أنها تلوث بعضها، ولا أعرف الجرة التي وقع فيها، فأتلف كل الزيت 100,000. فعوضه الله عز وجل صبرا وإيمانا ورفع منزلته، ولذلك يسمى هو التاجر الأمين. ولا يظن الناس أنه فقط ليس العبادة إلا في الذكر والصلاة، بل هناك عباد يدخلون الجنة يفتح الله لهم باب الجنة من باب الإنفاق والصدقة، هم التجار، ويفتح الله للعلماء باب، ويفتح للدعاة، ويفتح للمصلين وللمتصدقين وللمجاهدين وللصالحين وللذاكرين. فانظر إلى بابك الذي تريد أن تدخل منه فادخل. قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إن غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وفي رواية عنان السماء، العنان هو الغمام. لو بلغت ذنوب العبد غمام، الغمام يعني من الأرض إلى الغمام، فتزاحمت وتراكمت حتى بلغت هناك، ثم لقي الله عز وجل واستغفر لغفر له ولا يبالي سبحانه وتعالى، لأن الله ما يريد تعذيب العبد، لكن يطلب الله عز وجل من العبد أن يضل وأن يخضع وأن يعود إليه سبحانه وتعالى ليغفر له تبارك وتعالى. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، وعنان ورد في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لما كان في المسجد بعد صلاة العصر وأراد صلى الله عليه وسلم أن ينتقم من قريش، قريش كتبت مكاتبة بالمناسبة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم في الحديبية، نص المكاتبة أو مفهومها أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات، إلا من ينقض العهد منهم فإنه يكون المحروب والمنتقم منه. فنقضت قريش عهدها وميثاقها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت عليه الصلاة والسلام، يريد أن يأتي الخبر مؤكدا، سمع أن قريش قتلت بعض أحلاف الرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يتثبت حتى يأتيه الخبر. فصلى بعد صلاة العصر وجلس صلى الله عليه وسلم يسبح والصحابة حوله، فدخل رجل من أحلافه، أتى من مكة، أتى يجري على جمل، قتلوا أخوانه وأبناءه قريش، غدرت بعهد الله، ثم أتوا على أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى وفي الوتير فقتلوهم. فدخل رجل شيخ كبير شائب، فدخل المسجد وبيده عصا على ناقته، قال يا ربي إني ناشد محمدا، هذه منظومة، يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيك الأكلدة، يقول أين المحالفة والمكاتبة، نقضة، فانصر هداك الله نصرا مزبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، في فيلق في كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وقتلونا ركعا وسجدا. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم إن قريش نقضت عهدك، اللهم فانصرنا عليهم. فمر الغمام، السحاب من قبلة المسجد يتقطع كأنه قذائف يمر جهة مكة، فيقول صلى الله عليه وسلم هذا العنان ابشروا بالنصر، يعني هذا العنان يعني السحب تمشي. ثم قال عليه الصلاة والسلام، قام واستقبل القبلة، قال اللهم عمي عليهم أخبارنا على قريش. ثم استنفر صلى الله عليه وسلم أصحابه فكانوا 10,000 مقاتل، قريش أو المهاجرون فيما يقارب 1,000، والأنصار في 1,000، وسعد بن هذيم في 1,000، وجهينة في 1,000، وأسد في 1,000، ومزينة في 1,000، وجعل صلى الله عليه وسلم على كل كتيبة قائدا. وأراد الخبر كما مر معنا قبل حلقتين أن يصل إلى قريش، حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى قريش فمسكت الرسالة وقرأها عليه الصلاة والسلام، ودعا حاطب بن أبي بلتعة، قال ما حملك؟ قال أخبره الخبر، فقال عمر يا رسول الله دعني لأضرب عنقه فقد نافق. قال يا عمر ومن يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمع عين عمر ولم يدري كفار قريش وما أتاهم خبر ولا علموا، حتى طوق صلى الله عليه وسلم مكة هكذا جبل أبي قبيس في ليلة من الليالي، يقول عليه الصلاة والسلام للجيش إذا وصلتم فليشعل كل واحد منكم نارا، هم 10,000 يعني 10 نيران. فنزلوا فاحتلوا جبل أبي قبيس وجبل قينقاع هذا والثنية السفلى والثنية العليا وكدي وكل مكان، وبعد صلاة المغرب أوقد النيران وإذا بمكة تطلب نارا، كلها الجبال تقول كذا، فخرجوا من بيوتهم ما يعلمون ماذا. فيقول أبو سفيان للعباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قال ما أدري، والعباس ما درى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا أن يعمن الله عليهم أخبارهم. قال أظنها خزاعة، قال خزاعة أذل وأقل من ذلك. فأتى الخبر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان الفتح، حتى يقول حسان كما تعرفون قبل المعركة بأشهر، يقول فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، يقول اتركونا نعتمر ندخل البيت، وإلا فاصبروا لجلاد يوم ضرب يعز الله فيه من يشاء عدمنا خيلنا، يقول جعل خيلنا ما تعود إلينا. وفي لفظ له رواية الشعر عدمت بنيتي، ما عنده إلا بنت رضي الله عنه، يقول عدمت بنيتي أي قتلت، عدمت بنيتي إن لم تروها يعني الخيل، تثير النقع الغبار موعدها كدعو، تظل جيادنا متمطرات على أكتافها الأسد الظماء، إلى آخر ما قال. حتى لما دخل صلى الله عليه وسلم رئ الحجون وإذا بالخيل تأتي من كداء منطلقة خيل خالد بن الوليد لأنه أتى من كداء، وإذا هي تلهث، وإذا النساء نساء مكة يأخذن الخمر على رؤوسهن، كان الحسان شهيد الوقعة. تضرب المرأة وجه الفرس لأن أزواجهم فروا، فتضرب وجه الفرس فما يعود الفرس يقتحم فتتركه وتولي، فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويلتفت لأبي بكر ويقول كيف يقول حسان، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحفظ الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، كان يكسر الأبيات، لأنه لو كان يحفظ الشعر كانت قالت قريش كان ينظم القرآن شعرا. فيقول صلى الله عليه وسلم كيف يقول حسان، يقوله لأبي بكر، وأبو بكر كان حفاظة نسابة علامة داهية، قال يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع معيد وقداه، فتبسم عليه الصلاة والسلام سره هذا. فلذلك العنان هو السحب، ويقول عليه الصلاة والسلام ما هذا، يقول للصحابة، وهذا في تفسير قول سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزني، قال عليه الصلاة والسلام ما هذا، قالوا الغمام يا رسول الله، قال والمزن، قالوا والمزن يا رسول الله، قال والعنان، قال والعنان، فالعنان هو الغمام. فيقول سبحانه وتعالى لو بلغت ذنوبك أيها العبد عنان السماء ثم جئت الله لا تشرك به شيئا أو استغفرته غفرها لك سبحانه وتعالى. ولذلك هنا أحاديث لا بد أن نعيش معها في الاستغفار والتوبة، وهي بشريات تدفع لكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. وصراحة أننا نعلن عجزنا وضعفنا وقلتنا ونسأل الله أن لا يفضحنا على رؤوس الأشهاد، فإن أهل ذنوب وخطايا وسيئات لا يعلمها إلا الله، لكننا نسأله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا سيئاتنا ويتقبل منا أحسن ما كنا نعمل في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدوا، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. أول حديث حديث أبي بكر الصديق الإمام المعتبر رضي الله عنه أرضاه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ألم بذنب، يعني من أصاب ذنب سواء كبيرا الذنب أو صغير، فتوضأ وصلى ركعتين، توضأ وصلى ركعتين ثم استغفر الله من ذاك الذنب إلا غفر الله له. روى هذا الحديث الإمام أحمد وهو حديث صحيح عند جماهير المحدثين. ولذلك يقول علي لما رفعت له البشرى بن أبي طالب وقد سبق، يقول كان الرجل من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثني الحديث استحلفته، يقول حلف لي فإن حلف صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، ما يستحلف أبا بكر، من يستحلف أبو بكر أو أبا بكر، والذي جاء بالصدق وصدق به، قال بعض المفسرين الذي جاء بالصدق هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي صدق به هو أبو بكر، فكيف يستحلف أبا بكر؟ فقال وصدق أبو بكر أن العبد إذا أذنب فتوضأ وصلى ركعتين غفر الله له ذاك الذنب. وعن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه وهذا في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله عز وجل به في صلاتي وأناديه. ما أحسن هؤلاء الصحابة وما أرضاهم رضوان الله عليهم، والذي يريد أن يعرف الإسلام فليقرأ سيرهم، بساطة ويسر وسهولة. فأدله صلى الله عليه وسلم على دعاء، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فكان أبو بكر يقولها دائما، أبو بكر الذي جاهد في سبيل الله وأنفق أمواله ودمه ووقته وكل شيء، يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وبعض الناس مغتر بالله عز وجل حتى إذا قلت سدد وقارب عليك أن تكثر من ذلك قال الحمد لله والشكر، نصلي ونصوم وكم حجينا وكم اعتمرنا وكم تصدقنا ولا نعدد على الله. وأبو بكر رضي الله عنه خائف من الله حتى كلما سمع القرآن بكى. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري لما قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف حزين ما يملك عينيه من البكاء، وإذا قام يصلي بالناس لا يفقه الناس من قراءته شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صيحبات يسر. فكان من خوفه ومن وجله ما يسمع الناس ماذا يقول من القراءة رضي الله عنه وأرضاه. فيقول له صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي لفظ كبيرا، قال النووي في كتاب الأذكار اجمع بينها في الدعاء قل كثيرا وكبيرا، والصحيح أن لا يجمع بينها، إما قل كثيرا أو قل كبيرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لأبي بكر كثيرا كبيرا. ومن حسن نية الإمام النووي أن يريد حفظ الروايتين، لكن لك أن تدعو بها مرة كثيرة ومرة كبيرة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من الدعاء الذي حفظ لنا والذي ينبغي على العبد أن يلازمه كثيرا. وأحسن ما يكون في العبد المسلم أن يستغفر بالذنب وأن يعلن التوحيد، ولذلك يقرن الله عز وجل التوحيد كثيرا والاستغفار، يقرن التوحيد والاستغفار، يقول جل ذكره أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وعند أبي يعلى في المسند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان إبليس يعني أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. وورد أنه قال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فتجديد الإيمان لا إله إلا الله ومحو وتصفيته الاستغفار، فالاستغفار مقرون بالتوحيد. ولذلك ماذا يقول يونس بن متى عليه السلام لما وقع في ظلمات ثلاث، ظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الليل؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو اعتراف مع توحيد. ولذلك في صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. معنى أبوء أرجع، يقول العبد وهو ينادي الله يا ربي أنت الرحيم والغفور وأنا المقصر، أبوء لك أرجع لك بأمرين، شر ما صنعت ونعمة، فمني أنا ذنب وخطيئة ومنك نعمة وعطاء، فأنت صاحب الجميل والمعروف، فما دام أنك أنعمت علي وكرمتني وخلقتني ورزقتني فكمل إكرامك وإنعامك بمغفرة ذنوبي. أجل ما من العبد شيء، النعمة من الله والتقصير من العبد. يقول أرجع لك بإحدى اثنتين، بذنب مني ونعمة منك. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام السائر إلى الله عز وجل يسير بنظرين، نظرا في جلال النعمة من الله عز وجل، ونظر في عيب النفس والعمل، تقصير النفس والعمل، تقصير النفس والعمل، فأنت تعود إلى الله بذلك. وقد سبق أن في كتاب الزهد للإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تبارك وتعالى عجبا لك يا ابن آدم، عجبا لك يا ابن آدم ما أنصفتني، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. فهذا مفهوم العبد المسلم يوم يعرض نفسه على الكتاب والسنة، يجد أن ما عنده حول ولا طول ولا قدم شيء إلا التقصير والذنب والخطيئة. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه اجلسوا إلى أفواه التائبين فإنهم أرق أفئدة. وإذا أراد الله أن يكسر العبد ويكسر قلبه وكبره وعتوه وجبروته كتب عليه ذنب، فيذنب فينتهي الغرور والغطرسة والكبر والعتو والجبروت، ويعود ذليلا يعرض على ربه وعلى عتبات مولاه نفسه وروحه. وإذا أراد الله أن يترك العبد تركه. ولذلك بعض الناس بالطاعات يزهو ويتكبر وتعجبه نفسه ويرى أن الناس في شقوة دائما، وإذا جلس في المجلس أخذ يتهتك في أعراضه، نسأل الله العافية، فلان مقصر، فلان نسأل الله أن يعافينا مما ابتلاه، فلان كذا وكذا، حتى يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من قال قد هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ هو أهلكهم. ومعنى هذا من هلك الناس، يقول من قال أن الناس قد هلكوا وكثرت المعاصي وأنهم شردوا عن الله فعلامة ذلك أنه معجب بنفسه وأنه مغرور فهو أهلك الناس، أو على لفظه هو أهلكهم يعني أنه هو الذي أهلكهم بهذا الكلام، لأن بعض الناس كلما سمع بفاحشة أو حد أقيم أو إنسان تناول حبوبا مخدرة أو مخدرات، أو أن إنسان نسأل الله العافية زنى، دائما يجلس في المجلس قال ما سمعتم فلان ابن فلان من آل فلان يقولون ارتكب فاحشة، وينتقل في المجلس هذا وفي هذا ليعرض الفاحشة وليهونها في قلوب الناس، لأن الرأي العام كلما تحدث عن الفاحشة كلما هانت الفاحشة في قلوب الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولذلك كان من الحكمة أن لا يتحدث كثيرا. أنا لا أقول أن نسكت وأن نغلق أعيننا وأن نسد على أذاننا ونقول الناس ما شاء الله تبارك الله، على عصر الصحابة التفاح والموز والبرتقال يباع في السوق بأرخص الأثمان ونعمة من الله جليلة، لأن بعض الناس يرى الموز والتفاح والبرتقال أفضل نعمة، وهي إذا وجدت في الأسواق وتوفرت بالأثمان الرخيصة فالأمة في الرقي وفي العظمة وفي الدرجة الأولى، وهذه نعمة ليست بنعمة. النعمة مع هذه النعمة أن تتصل القلوب وأن تمتلئ المساجد وأن ترى الناس في صلاة الفجر وأن ترى القرآن يعمل به وأن ترى مدارس تحفيظ القرآن متجهة ومقومة وأن ترى الكتاب والسنة يقرأ ويتدارس وحلقات العلم حية والدعوة قوية وأن ترى الفواحش وأهل الضلالة وأهل الباطل مقموعون، هذه النعمة. أما أن نخدع أنفسنا وأن نطلي أجسامنا بالزيت ونقول ما شاء الله تبارك الله ما هناك أمر وإنما نحن في سلام، هذا لا ينبغي هذا المنهج. والمنهج الآخر أن نأتي كلما جلسنا في مجلس ونقول هذا المجتمع كله في ضلال، ولا يغرك الناس إقبالهم في المساجد، ولا يغرك الصلاة، ولا تغرك الدعوة، ولا تغرك كذا، لا، بينا ويكون منهج الكتاب والسنة ومن قومه الله سدده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي هريرة في الصحيحين إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة، وورد عن الأغر المزني إني يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أستغفر الله أكثر من 100 مرة أو 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعددت له أكثر من 100 مرة يقول اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة. إذا علم هذا فإنه ينبغي علينا أن نكثر من الاستغفار وأن نلتجي إلى الله عز وجل وأن نطرح قلوبنا وأن نعلن عجزنا وتقصيرنا عنده سبحانه وتعالى. وكم من قصص، ولكن أعرض بقصتين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الناس بالحدود في المدينة، وما كان مقصود الحدود، ما مقصود الحدود أن تنهى المعاصي فإنها مقدرة من الله، لكن أن تقوم سلوك الناس، تقوم سلوك الناس وتؤدب الناس. فأتي إليه صلى الله عليه وسلم بامرأة قد زنت، ولا يعني ذلك أن المسلم إذا فعل المعصية كما تقول الخوارج فقد خرج من الإسلام نسأل الله العافية، لا. يؤتى إليه صلى الله عليه وسلم بشارب خمر فيجلده مرات كثيرة، فيقول أحد الصحابة للشارب هذا أخذاك الله ما أكثر ما يؤتى بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقل ذلك، لا تعين الشيطان على أخيك، فإني والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فانظر إلى الحب كيف بقي مع المعصية. فهو عليه الصلاة والسلام يعرف أنه سوف يحدث هذا الأمر، وبينما هو جالس وإذا بالناس أتوا بامرأة قالوا زنت فلانة. لا، قبل هذا هي قصة أخرى، لكن أعني امرأة وردت في الكتاب والسنة، أقصد في السنة ورد ذكرها وورد حدها في القرآن في سورة النور. فأتت هذه المرأة بدون أن تستدعى ودون أن يخبر بها صلى الله عليه وسلم، وإذا هي مقبلة حامل، وانظر إلى الإيمان كيف ارتقى في قلبها. فقالت وسألت من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يطهرها، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كأنه سمع يريد أن يدرأ الحدود بالشبهة، يقول يدرأ الحدود بالشبهات، يعني تصامم عليه الصلاة والسلام. فأتته من على يساره فطلبت التطهير، فتصامم عليه الصلاة والسلام يريد أن يستر الناس حتى يقول على المنبر يا أيها الناس من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فأخذت تقول يا رسول الله تريد أن تردني كما رددت ماعزا، ثم حلفت بالله أنها وقعت في الفاحشة. فقال عليه الصلاة والسلام عودي حتى تضعي حملك علها ربما تنكر أو تسكت أو تنسى، فعادت والإيمان مرتفع عندها وتقوى الله عز وجل في قلبها. فلما وضعت أثث بإذنها في لفائف وعرضته عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: عودي حتى ترضعيه، علها تنسى أو تترك أو لا تطلب إقامة الحد. فعادت حتى فطمته بعد سنتين وبيده كثرة خبز، فأتت به وعرضته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت عليه الصلاة والسلام وأراد عليه الصلاة والسلام أن يدرأ، ولكنها صمدت وطلبت إقامة الحد والتطهير. ما معنى إقامة الحد؟ ترمى بالحجارة حتى تموت، لأنها فيك، ليس بالسيف أو بطلقات نارية قد يقتل الإنسان في فترة، لكن تضرب بالحصى حتى تموت. فقال عليه الصلاة والسلام: من يكفل هذا الصبي وهو معي في الجنة كهاتين؟ فأخذه رجل من الأنصار وقال، وأرسل صلى الله عليه وسلم الصحابة يرجم المرأة، وهم في الطريق صممت وآمنت بالله وبموعد الله وبما عند الله، فنصبوا لها وحفروا لها، ثم بدت الحجارة عليها حتى نضخ دمها على خالد رضي الله عنه وأرضاه، فتكلم عليها فقال عليه الصلاة والسلام: مهلا يا خالد، يقول: رويدا، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. معنى ذلك 70 من العصاة المردة الفجرة، ما هم 70 من الصحابة، 70 من العصاة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي لفظ: لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم هذه التوبة. وفي لفظ: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تاب التوبة، لو تابها صاحب مكس قيل شرك لغفر الله له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد رأيتها تنغمس في أنهار الجنة. لأن الله يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فما جزاء المذنب إلا أن يستغفر ويعود إلى الله عز وجل. في كلام لأحد العلماء في ظلال هذه الآية يقول: يا سبحان الله، يثقل الدم واللحم عند بعض الناس فيقع في الفاحشة، ثم يتذكر عظمة الله وموقف الله والعرض على الله فيتوب إلى الله عز وجل فيحببه ويقربه مولاه. أو كما قال، المقصود أن هؤلاء النماذج التي عاشت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما منعهم ذلك إلا أن يتوبوا ويستغفروا إلى الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ويوم يأتي عليه الصلاة والسلام فيتكلم للصحابة في التوبة والاستغفار ويقول: كان في من كان قبلكم. وهذا حديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة: كان في من كان قبلكم رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه، يعني وقع في الإسراف في الذنوب، بقي معه التوحيد والإيمان لكنه وقع، أما لو كان مسرف بالشرك فهذا خالد مخلد في النار، لن يدخله الله الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أبدا، حرام عليه الجنة، لكن وقع في ذنوب. فلما حضرت الوفاة، وكثير من الناس كما يقول بعض الكتبة العصريين ما يتذكرون الله في غفلة وفي سكار وفي خمار حتى يصرعون في مصرع الموت ثم يستفيقون. ونقل لنا أخبار أن كثير من الناس لما أتاهم اليقين وأتاهم الموت استفاقوا قبل سكرات الموت ثم أخذوا يبكون، فيقولون: ما لكم؟ قالوا: فعنا وفعنا وفعنا، فأتى الحساب، قال الناس في سكار حتى يحضرهم الموت فيستفيقون. ولذلك يقول عبد الحق الإشبيلي في كتابه العاقبة: المعتصم الخليفة العباسي لما حضرت الوفاة بكى بكاء طويلا لا يعلمه إلا الله، فقالوا: ما لك؟ قال: كم عمري؟ قال: عمرك 36 وقيل 38. قال: أموت اليوم؟ أصبح في سكرات الموت. قالوا: تموت. قال: والله لو أدري أن عمري قصير ما فعلت ما فعلت، سفك الدماء وفعل ما فعل وأمره عند الله. فيقول: ما أدري أني سوف أموت الآن. فالناس كثير منهم ما يستفيق إلا في سكرات الموت. وهذا حدث لعبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، لما حضرت الوفاة قام يتقلب ويبكي ويقول: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني ما عرفت الخلافة، يا ليتني كنت في البادية. فسمع سعيد بن المسيب أحد الزهاد والعباد العلماء قال: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا وقت الموت ولا نفر إليهم. فالمحاسبة في الدنيا ليس عن سكرات الموت، إذا حضر الحق بدأ الإنسان يراجع حسابه، بل يقدم ويدرؤون بالحسنة السيئة. والذين، ويقول سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فلما حضرت هذا الرجل الوفاة استعرض أبناءه قال كيف أنا لكم؟ قالوا خير الآباء. وهذا فعل بعض الناس، تجده مع أبنائه مع زوجته مع جيرانه من أحسن الناس خلقا، لين سهل بشوش، صاحب هدايا وصدقات وبر ومعروف وكرم، يعزم هذا ويذبح لهذا ويضيف هذا ويقهوي هذا ويخدم هذا بماله وبسيارته، لكنه فاجر مع الله، فاجر مع الله، ما يصلي في المسجد ولا يعرف القرآن ولا يعرف الصياغة إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يا سبحان الله، من أولى بالإكرام؟ أهلك وزوجتك وجيرانك والناس أم الحي القيوم؟ أولى برد الجميل الذي خلقك وأعطاك ما تتمتع به. وهذا كثير في الناس، فإنهم عندهم حسن خلق كثير من الناس، لكنهم ما يعرفون المساجد أو ما يعرفون الاستقامة أو ما يعرفون الدين أو ما يحبون ذكر الله وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس. لكنك لو طلبته في شيء سكب لك دمه في إناء من الحب. أما أن تقود إلى المسجد فكأنك تجرجره بسلسلة محمية بنار. فهذا مقلب القلوب هو الواحد القهار. فلو أراد أن يكمل الله هذا العبد لأعطاه من الإيمان ما يجعله محبوبا عنده سبحانه وتعالى وعند الناس. فهذا الرجل لما حضرت الوفاة قال يا أبنائي أي أب لكم؟ قالوا من خيرة الآباء. قال فإني ما فعلت مع الله جميلا، كنت أتظاهر لكم بالحسن وللناس، وإذا خلوت مع الله عز وجل انتهكت محارمه. فإذا أنا مت، إذا حضر الوفاة، قال فاجمعوا لي حطبا وأشعلوا لي نارا. هذا في الصحيحين الحديث، وتكلم عنه ابن تيمية في الرسائل والمسائل والرد على البكري والمسائل الماردينية، وهو من أصول المعتقد، فيه مسائل لا بد أن نقف عندها. فقال فاجمعوا لي حطبا، فإذا جمعتموا لي حطبا فاشعلوه بالنار ثم احرقوني بعد ما يموت ثم اسحقوني. ذكي الرجل، ظن أنه سوف يفوت على الحي القيوم. قال فإذا سحقتموني فذروني في يوم ذي ريح، يعني ليس يوم عادي، لكن اجعلوا ريح قوية هوجاء تنذر جسمي في كل مكان، ما يستطع أن ألقى ولو قطعة. فسحقوا أحموا له النار وأشعلوا له النار ثم أحرقوا حتى أصبح حمما كالفحم، ثم سحقوا، فلما سحقوا عظامه وما بقي من عصبه وخشعته عرضوه للريح فأخذته في كل مكان. لكن الذي بدأه أول مرة والذي أمره لشيء إذا أراد أن يقول كن فيكون، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فجمعه الله بكلمة كن، ما أرسل الملائكة يقول جمعوا لنا رميم هذا العبد واحضروه بعد ساعتين، لا، قال كن رجلا، يعني مثل ما كان فكان. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا الرجل أمامه سبحانه وتعالى وقد حاسبه وتكلم معه سبحانه وتعالى، والله يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى في مصفاته، قال يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ سبحان الله، يقرر الله العبد ويحاسبه ويكلمه. ما منا من أحد كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، سوف يكلمك الله ليس بينك وبينه ترجمان، ويقول أما فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، أما فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فإن كنت من أهل الستر نسأل الله أن يسترنا وإياكم. قال الله لك قد سترتها لك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. نعم، وأما إن كان من المجاهرين المتعدين الحدود المنتهكين للحرمات هذا أمره إلى الله عز وجل. فقال يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ وسدده الله للجواب، الجواب كان سليما جيدا. قال يا ربي خفتك وخشيت ذنوبي، خفتك وخشيت ذنوبي. فقال الله يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. وهذا الرجل قصته عجيبة، قال ابن تيمية قد شك في القدرة لأنه ظن أن الله لن يجمعه، لكن يعني توبته كانت كبيرة عظيمة غطت على هذا الشك وعلى تلك الذنوب التي زحفت. والذي نطلبه أن نعود إلى الله عز وجل عودا حميدا، أما أن نأتي ونستعرض ذنوبنا وخطايانا فنحن في ستر الله عز وجل ونعلن عجزنا وتقصيرنا وما منا شيء أبدا، ومن تصدق أو صلى أو صام فإنما يفعل لنفسه، ومن أعرض عن الله فالله غني عنه سبحانه وتعالى. فهذا هو الرجل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام، وتلك هي المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث شقان، شق أول عن الاستغفار والتوبة وشق عن الدعاء، وبعد الأذان نكمل شق الدعاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشق الثاني في هذا الحديث الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. فالدعاء له آداب وهو من أفضل العبادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث فيه بعض المقال في الترمذي: الدعاء مخ العبادة. والذي يصح من هذه الحديث الدعاء هو العبادة. وإذا رأيت العبد يكثر الدعاء كثيرا كثيرا فأعرف أنه متجه إلى الله وأنه كثير الإيمان. أحد الناس سمعت هذه القصة من يقول: نزلت بقفرة أنا وأهلي فانقطع عنا الماء وكنا في بادية. كان يحدث بهذا. قال: فذهبت لألتمس في وديان أخرى فأتيت فما وجدت شيئا، فالتمست في مكان يمنة ويسرى فما وجدت شيء، فعدت إلى أهلي ووجدت أطفالي كادوا يتلفون من الظمأ، أشكوا على الموت. قال: فتفكرت. قال: ثم تذكرت أن الحي القيوم بيده خزائن السماوات والأرض، وكان مؤمن، ادعوني أستجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال: فانقطعت كل الحيل التي ألتمس الماء حولي في الوديان. قال: وعدت فتيممت وصليت ركعتين. قال: ثم رفعت يدي ودمعت عيني. قال: والذي لا إله إلا هو وهو صادق ويعرف الإيمان في وجهه والصدق والنضوج، ما غادرت أو ما غادرت مكاني إلا وبغمامة وما كان في السماء شيء. قال: ثم مطرت على الوادي الذي أنا فيه حتى امتلأت الغدران. وهذا لا يحتاج إلى إثبات أو إلى، فالقرآن والسنة فيها أكثر، أو السنة والآثار والتاريخ فيها أكثر من 1000 قصة عمن يجيب المضطر إذا دعاه. ويكفي أن كما تعرفون كثير من أهل العلم وردوا قصة الرجل لا بأس من إعادتها، فالمكرر أحلى. الذي خرج الصالح الذي خرج في تجارة فعرض له لص مجرم في الطريق فأخذه معه وقال: أوصلني إلى ذاك المكان بالأجرة، فصدقه فمشى معه. فلما مشى معه وإذا بهذا المجرم معه خنجر فأخرجه وقال: والله لا أقتلنك الآن، لكن ادفع ما معك من مال. قال: أسألك بالله ما مع أهلي إلا أنا. قال: حلفت أن أقتلك، لأنه لو ترك وأخذ مال أخبر الناس أن في لص في الوادي ذاك. فقال: دعني أصلي ركعتين. قال: صل واستعجل. قال: فقمت فتوضأت في ذاك الوادي وقمت أصلي ركعتين. قال: والله لقد نسيت كل شيء في القرآن إلا قوله سبحانه وتعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه. من يجيب المضطر إذا دعاه إلا الحي القيوم. قال: فكررتها فلما انتهيت من ركعتين وإذا بفارس على فرس من آخر الوادي بيده خنجر كالمشعر. قال: فأطلقه على هذا اللص فوقع في لبته فإذا هو مردا على قفاه مقتولا. قلت: أسألك بالله أنت من؟ قال: أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. لما دعوت الدعوة الأولى كنت في السماء السابعة، ودعوت الثانية كنت في الرابعة، ودعوت الثالثة كنت في الأرض. فالله عز وجل يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه. وأنتم تعرفون أن اشتهرت بين الناس وهي من ثقات أن شخصا، وأوردوها في بعض الأخبار الموجودة العصرية الآن، أن شخصا كان في البادية طارده جمل. قال: فمشيت وراءه في الصحراء والجمل ورائي يطردني. قال: فنسيت كل شيء، والجمل إذا يعني طردك فلا يعصمك إلا رب السماوات والأرض، إلا يكون هناك جبل ترتقي فيه أو مكان، والجمل هائج. قال: فأخذ الجمل ورائي. قال: حتى كاد نسمي ينقطع وإذا هو رائي ما يغادرني أبدا. قال: فقلت على لساني: يا من يجيب المضطر إذا دعاه. قال: فعرض لي في المكان في الأرض شق فنزلت فيه. قال: يكفي الإنسان وزاد شيء. قال: فلما دخلت فيه جاء الجمل فجلس على ركبته حتى يلاحقه. قال: فيدخل رأسه فكنت أقول: يا من يجيب المضطر إذا دعاه. قال: وإذا بشيء يضايقني بجانبي وأنا في هذا الثقب هذا الشق. قال: فالتفت إليه فإذا هو ثعبان أسود. قال: فإن صرت بقيت فالثعبان معي، وإن صرت خرجت فالجمل فوقي. هذا نتيجة يا من يجيب المضطر إذا دعاه. سبحان الله، بل الله عز وجل أكرم وأجل سبحانه وتعالى. قال: فبقيت أقول: يا من يجيب المضطر إذا دعاه. قال: فخرج هذا الثعبان حتى كاد يتكي، كان يتكي على كتفي وهو يخرج، لكن الموت هنا موت وهنا موت. قال: فأخرج ثم أخذ بأنف الجمل هو الثعبان. قال: فرأيت يتعاصر هو والجمل فخرجت أنا بحفظ الله ورعايته. وبعد فترة وإذا بالثعبان ميت والجمل ميت. وأنا أقول هذا أن هذه من تجارب الناس التي لا ننقلها، يعني حدثنا فلان عن فلان، لكنها موجودة وملموسة ومحسوسة، يجدها من يتصل بالحي القيوم. وليقول: يا من يجيب المضطر إذا دعاه. وفي القرآن أهول من هذه القصص. فإن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار وألقي في المنجنيق في النار قال يا نار كوني بردا بكلام وسلاما، فكانت بردا وسلاما. وصاحب الحوت نجاه الله من البحر وأنبت على شجرة من يقطين وخرج بعد أن دخل في بطن الحوت وأكلته وابتلعته لأنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكلما رأيت العبد يكثر الدعاء كثيرا فاعرف أنه قريب من الله وأن الله عز وجل سوف يقربه. وأحسن أوقات الدعاء يا أيها المسلمون أدبار الصلوات. سئل عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد أي الدعاء أسمع، يعني أسمع عند الله وإلا والله سبحانه وتعالى يسمع، قال جوف الليل الغابر ودبر الصلوات. ويقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم السجود أقرب. في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد إذا كان ساجدا فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فإذا وضعت رأسك في الأرض ساجدا بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى فعليك أن تدعو بما تيسر. يقول الأندلسي وهو يوصي ابنه ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرته. فإذا نزلت رأسك في الأرض عليك بالدعاء فإن الله قريب منك سبحانه وتعالى. حتى يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما قال إذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، لأن قل يقولون تفصل بين القرب من الله والعبد، لكن المباشرة والمفاجأة لقرب سبحانه وتعالى ترك قل، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال أحد الصالحين جلست إلى معروف الكافي أحد الصالحين فسمعته يقول في مجلسه واغوثاه ألف مرة واغوثاه واغوثاه. قلت ما معنى واغوثاه؟ قال استغيث بالله. أما سمعته يقول في القرآن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالإنسان كما يقول الحسن البصري رحمه الله المسلم في الحياة كالغريق، أي شيء يتشبث به الغريق إذا أصبح في البحر إن عرضت له خشبة قفز عليه، إن رأى خيط ولو لم يكن شيء تمسك به، إن رأى شجرة ولو ضعيفة تمسك بها. فنحن كالغرقى ما علينا إلا أن نتمسك بشيء من ذكر وشيء من صلاة وشيء من دعاء وشيء من استغفار وأن دائما نرفع كفنا إلى الله عز وجل. والعجيب أن في الترمذي في كتاب صاحبنا هذه الليلة الإمام الترمذي في السنن عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه، سلمان الإسلام يوم افتخروا بآبائهم وأمهاتهم وأجدادهم فقالوا من أنت؟ قال أنا ابن الإسلام. قال الذهبي في ترجمة سلمان ابن الإسلام، ما أبوه هو الإسلام، ويقول أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بكأس أو تنين. فيقول سلمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ما أكرم من الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون هناك أكرم منه تبارك وتعالى أن ترفع يديك إليه وتعود بخفي حنين. وبالمناسبة الفائدة خفي حنين تسمعونها كثيرا وكثير منكم يعرف المثل. حنين رجل من العرب ذهب للسفر وأصبح في الطريق فعرض له لص في الطريق فأنزل حذاء له. حنين أنزل حذاء له في الطريق وتركها لهذا اللص ليخدعه لئلا يأخذ ناقته. فمر هذا اللص فوجد الحذاء فقال حذاء وحده ما تنفعني، لكن لا حنين هذا بارك الله فيكم رجل اللص ورجل مر به صاحب ناقة فأراد أن يعطيه الحذاء ويأخذ الناقة فعرض له الحذاء. فمر صاحب الناقة بحذاء واحدة كان طمع فقال حذاء واحدة لا تنفعني. فمر قليلا فرأى الحذاء الثاني فبرك ناقته مكانه أناخها وأخذ هذه وعاد يأخذ الثانية هذه. فأخذ حنين الناقة وذهب ذاك بخف حنين. فإذا قالوا لا يعود بخف حنين يعني لا يعود إلا بشيء زهيد، والله عز وجل لا يعيد العبد إلا بشيء إذا لم يدعو بثلاث، إما ببلاء عام أو بقطعة رحم أو بإثم. وإذا أخلص الدعاء وأكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في دعائه، وإذا ألح وأكثر ودعا من قلب صادق، لأن بعض الناس يبايع ويشاري في السوق ويقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وقلبه ليس في المغفرة ولا في الرحمة ولا في التوبة، لكن ورد عن ابن مسعود إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لا ينساه، وبعضهم يرفع الحديث. فالواجب القصد والاتجاه والإخلاص وكثرة الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى قبل أن ننتهي من أو نبدأ في الدعاء، أحيطكم علما أن هناك محاضرة لشيخنا وأستاذنا الشيخ عبد الرحيم الطحان أثابه الله بمسجد قرية تمنية بعد صلاة المغرب غدا، بعد صلاة المغرب غدا في تمنية. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتولانا وإياكم في الدارين، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن يبيض وجوهنا وإياكم بنور الإيمان، وأن يتولانا فيمن تولى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.